انتهينا يا شيخ عبد العزيز، ده شرف فيه والله، شرف لنا كلنا. اهو جدع ابو جمعة، جدع جدع. Thank you. جنبهم اهو جنبهم هتضحك علينا نعم نعم نعم والذي ومن رمض قلت صدو ومن يدخلون هم عايزين فعلا. نعم اطلع.